مجنون ليلى. ده مين قليل الذوق اللي مش عايز يشيل ايده من على جرس الباب ده؟ استني استني انت يا سميحة، ده اكيد الزفت ابرهة، انا هطرقع له بالكبش على دماغه. يمكن عنده اخبار حلوة عن وليد. واحد اسمه ابرهة هيجي من وشه اخبار حلوة ازاي؟ ليه كده بس يا موليد؟ شيل ايدك من على الجرس بدل ما اقطعها لك. مش ايدي مش ايدي، دي ايد كرفس. وكمان جايب العصابة بتاعتك؟ لم الكناسة دي وغور من هنا. ارجعي ارجعي خطوتين لورا يا ست موليد. في ايه يا واد؟ الحقيني يا سميحة. ما تنطق يا ابرهة، ما تنطق وتقول عايز ايه. شبيكي لبيكي، ختام القمر بين ايديكي. هاتي ايدي الهون، ادي الشهى على دماغه. اظهر وبان عليك الامان. طب قول للذكاء بالفحم دي توسع من قدامي. يا حلاوة ده صوت وليد. زغرتي زغرتي يا سميحة. وليد وليد تعال يا ابني، تعال يا ابني بطل في حضني. ياه يا امي يا يا يا، وحشتيني وحشتيني قوي. وان منيت؟ عايز ايه يا بني ادم انت؟ ده انت غليط ما عندكش احساس ابدا. سؤال بسيط يا استاذ وليد، انت لما شفت الست ام وليد عرفت انها الست ام وليد امك ولا ما عرفتش انها الست ام وليد امك؟ اكيد الحضن الدافي ده حضن امي. يعني ايه؟ يا ريت يعني شيء من التوضيح. امي؟ نعم يا قلب امك. مين الناس دي؟ انا جيت ابلغ حضرتك ان اهل وليد ظهروا وهو دلوقتي عند مامته. هايل يا دكتورة، يعني اقدر اخد اقواله النهاردة؟ اقوال ايه صلاح بيه؟ وليد لسه مش فاكر حاجة. الواد ده شكله بيشتغلنا، في حد يشوف امه وما ترجعلوش الذاكرة؟ متهيألي ان انا دكتورة وهعرف اذا كان بيشتغلنا ولا لا. اكيد يا دكتورة انت هتفهمي اكتر مني طبعا، انا بس بتبحبح معاكي في الكلام، اصل قضية البنك دي قلبة الدنيا علينا، فياريت بس حضرتك تشد حيلك شوية، يمكن أقوال وليد تدلنا على أي حاجة. ربنا يسهل. عموما هبلغ حضرتك بالتطورات أول بأول. سلام. أنا أكلت كتير قوي. رايح فين؟ والله ما أنت قايم. لا لا لا، ده أنا أكلت كتير جدا. معقولة بقى هدية أكلتك؟ يود هو أنا تايه عنك، ده أنت ما حطتش إيدك في طبق المسقعة. إيه ده؟ هو أنا كنت بحب المسقعة؟ إلا بتحبها، ده انت كنت بتشم ريحتها من اخر الشارع تيجي جري. بصي انا عايزك اما تقعدي معايا وتقولي لي انا كنت بحب ايه وبكره ايه. بعد ما نخلص اكل هنعمل كوبايتين شاي ونقعد زي زمان، ناخد وندي مع بعض في الكلام. وحشني رخيك يا واد. وانتوا اخواتي من زمان؟ بصراحه احنا اخواتك من كام شهر بس، لما بابا مات الله يرحمه ابرهة قال لنا ان ليكم اخ اسمه وليد. ما بلاش تجيبي سيره اللي ما يتسمى ده، احنا ما صدقنا كرشناه هو والغنم اللي جارلهم وراه. اللي انا عايز افهمه انا كنت بتفاهم مع الناس دي ازاي؟ معقول ابرهة ورجالته موظفين عندي في المؤسسة؟ دول عندهم عمى الوان يا ناس. اصل انت ورثت المؤسسة بالموظفين اللي فيها. انت كده طول عمرك نفسك حلوة وتسلك مع طوب الارض، ده حتى لما كنت في الجامعة. ايه ده؟ هو انا دخلت الجامعة؟ امال ايه، ده انت خريج تجارة قد الدنيا. بس البطاقة اللي معايا بتقول ان انا معايا ثانوية عامة. بنت يا سميحة. ايوه يا ماما. هتلاقي في ظرفة الدولاب بتاعي شهادة وليد محطوطة في برواز. حاضر. طب ما انا محترمة اهو يا امه، امال ايه كل اللي يشوفني يهزقني؟ معاش اللي يمسك بكلمة. اقولك الحق، احنا تعبنا قوي يا واد، اتمرمطنا انا وانت كتير، واقفين بطولنا في مهب الريح، لا لينا اهل ولا قرايب نستند عليهم، كنا بننحت في الصخر عشان نلاقي لقمه ناكلها. انا كنت ممكن ابيع عين من عينيا عشان تكمل تعليمك وتبقى راجل اعتمد عليك. وعملت ايه بعد ما اتخرجت؟ بروزنا الشهاده وعلقناها على الحيطه. مجنون ليلى. الحمد لله على سلامة سيد بيع عنبة. الله يسلمك يا برنس باشا. البرنس أصر يجي بنفسه مشان يبارك برجوع سيد بيع لأمه. نورت المؤسسة يا برنس باشا، وإن شاء الله لما تيجي المرة الجاية يكون سيد بيع عنبة قاعد على مكتبه. احنا حيكون في بيننا شغل كتير يا أخ أبرهة. انت تؤمر يا برنس باشا. بس هذا طبعا ما رح يصير إلا بوجود سيد بيع عنبة. طبعا سيد بيع هو كبرنا، عشان كده أنا عايز تزبط له دماغه وتحاول تفكروا بالقديم عشان ندخل على الجديد. وعلى رأي المثل، من نسى قديم وتاه، وانا مش عايز سيد بيه يتوه. يا ريت شيء من التوضيح. البرنس بيقصد انه نحن بدنا تخلص حساباتك القديمة مشان تدخل في الجديد. وما تاخذنيش يا اخ ابرهة، للصبر حدود. فهمني طبعا. من المؤكد ان انا مش فاهم اي حاجة. عم قلك نحن بدنا التمثال ونصيبنا بالمصاري. بس الحتوتة دي ما تخصنيش، دي تخص الكبير، هو اللي عارف مكان البطاعة. ما هو انا مش هفضل قاعد جنب الكبير بتاعك ده كتير لو ما افتكرش بالطبطبة والحنية. في اساليب تانية كتير. وان منيت انت شامم حاجة يا جعفر؟ لما اغزى معلم انا شامم ريحة تهديد. انت عارف يا جعفر ان الريحة دي بتعصبني، عشان كده سموني ابرها العصبي. يا برنس هذا ابرها بي، واضح انه عم يفهمك غلط. معقول يا ابرها بي تفهمني غلط؟ ده احنا اهلي يا راجل اهل. شوف يا وليد انا بصخ في دماغك جدا. في حد يصخ في دماغ فاضية؟ انا دماغي عزير يا حازم. ومين قالك ان انا عاقل؟ اه اذا كان كده اتفضل بقى، بس ياريت ايه في السريع عشان اخوك عايز يخش الحمام. اوكي. انت عارف ان انا والدكتورة ليلى كنا متجوزين ودلوقتي بقينا مخطوبين. اه وهتقروا الفاتحة امتى؟ مش لما نتعرف على بعض الاول. مين هيتعرف على مين يا حازم؟ يا راجل حرام عليك، بقولك انا عايز اخش الحمام، انجز. انا وليلى قررنا نفتح صفحة جديدة، بس للأسف لحد دلوقتي الصفحة فاضية، مفيش جديد من يوم ما اتخطبنا. هي مهتمة بشغلها ومشغولة طول الوقت بيه. وانت صايع طبعا، لا شغلة ولا مشغلة. بالظبط كده. يبقى لازم تشتغل، الست بتحب الراجل المشغول يا حازم. مش قلتلك انك دماغك كبيرة؟ يلا ادخل الحمام ونبقى نكمل لما نتقابل بالليل. ادخل الحمام ايه؟ انا عملتها خلاص من كتر رغيك. استني يا ليلى، انا عايز اتكلم معاكي. معلش يا ماما قصدي اتأخرت، عندي محاضرة في الكلية. ما هو الكلام ده مش هينفع يا بنتي. كلام ايه يا ماما؟ الطحونة اللي انت عايشة فيها دي من الجامعة للمستشفى للعيادة ولزاد وغطى الجدع اللي فقد الذاكرة ده. فكرتيني يا ماما، انا عايزة اطمن عليه، ولا اقولك انا هعدي عليه بعد المحاضرة عشان اتعرف على مامته. وانت فين بقى من الكلام ده كله؟ من قدامك اهو زي الفل. وحازم خطيبك بذمتك بذمتك بيجي على بالك؟ ما تضحكش عليك يا ماما، من ساعة ما استلمت حالة وليد والدنيا ملخبطة معايا شوية. ده حتى الدكتور عاصم زعلان مني لحد دلوقتي، ما عملتش البحث اللي طلبه مني. يا ستي البحث لو متعملش النهاردة هيتعمل بكرة، لكن في حاجات ما ينفعش تتأجل. السنين بتجري يا حبيبتي، وانا عايزة اطمن عليكي واشيل ابنك يا حبيبتي. يا خلاص بقى خلاص بقى، انا هحاول انظم مواعيدي واشوف حازم كل يوم. جبنا بسيرة القط. كتر خيره وانه مستحملك لغاية دلوقتي. صباح الخير يا حازم. صباح. بقولك ايه حازم، عشان انا نازلة دلوقتي، ايه رأيك نتقابل بالليل بعد العيادة؟ للأسف مش هينفع يا ليلى، انا بتصل بيك عشان اقولك ان انا مشغول طحن. ويا ريت يا ليلى تستحمليني الكام سنة اللي جايين دول، وان شاء الله اول ما الامور تستقر والمشروع يقف على رجليه هعوضك عن كل دقيقة انشغلت فيها عنك. مع السلامة يا ليلى. في ايه يا ليلى؟ مش عارفة يا ماما، حازم شكله اتجنن تاني. يعيش سيد بيع عنبة. يعيش سيد بيع عنبة. يعيش سيد بيع عنبة. يعيش سيد بيع عنبة. نورت نورت يا سيد بيع. اهو كده كده ردت فينا الروح يا رجالة. يا اخ ابرها لو ما فيهاش مضايقة، يعني مين سيد بيع عنبة اللي انتوا عاملين عليه الزيطة ده؟ انت سيد بيع كبرنا وتاك راسنا. ما احنا اتفقنا انا اسمي وليد. وليد سيد، المهم انك رجعتنا بالسلامة. الحمد لله سلام يا أستاذ وليد. مين القطش الرأسي دي يا أبرهة؟ دي الآنسة رنا خطيبتي. مجنون ليلى.